أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به قلوبا غدفا وأعينا عميا وآذانا صما، شرح الله له صدرا ورفع عنه وزرا ورفع له ذكرا وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه فلا يذكر إلا ويذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، الحج رحلة العمر وفريضة فرضها الله عز وجل على المستطيع من عباده في حياته مرة واحدة، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويجب على من أراد الحج أو العمرة وهي فريضة أيضا مرة في العمر أن يتعلم أحكامهما حتى يؤديهما على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. فهذا العلم من فروض الأعيان على كل مسلم ومسلمة أراد حج بيت الله أو الاعتمار، لأن الواجب على من أراد عبادة أن يؤديها على الوجه الذي شرعه الله، ولا يؤديها على هذا الوجه إلا إذا تعلمها فيكون تعلمها فرضا. وليس هذا من العلم الذي يختص به العلماء بهذه الشريعة، وإنما قد يختصون ببعض دقائق هذه الأحكام وتفاصيلها التي لا تعرض للناس كثيرا. وأما جمل هذه العبادة وتفاصيلها المحتاج إلى معرفتها فلا بد أن يتعلمه كل من أرادها، وإسهاما منا في ذلك لنعلم إخواننا الذين سيذهبون بتوفيق الله إلى بيت الله الحرام ليحجوا أو يعتمروا، فإن هذه الخطبة في بيان صفة الحج والعمرة، فأعينوني قلوبكم وأسماعكم وتذكروا ما تسمعون. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يجب على من أراد الحج والعمرة أن يطيب نفقته، فلا يذهب إلا بنفقة حلال. الكلام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. وهذا استدعاء أن يستجيب الله، أن يستجيب الله تعالى الذي أكل من حرام، وشرب من حرام، وسكن من مال حرام، ولبس من مال حرام. فالذي يأكل الحرام لا يستجيب الله تعالى. وكل جسم نفق من سحت فالنار أولى به. ومن حج بنفقة غير حلال لم يتقبل الله حجه، وما عاد عليه إلا التعب والنصب. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العيون. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور يرجع منه صاحبه كيوم ولدته أمه. غير أن من أهم شروط بر الحج تطيب النفقة، بأن تكون نفقة الإنسان في طعامه وشرابه ووسيلة تنقله من الحلال الطيب الذي أذن الله عز وجل فيه. فمال مسروق أو مغتصب أو أتى من بيع محرم أو غش في التجارة أو مال من البنوك الربوية أو غير ذلك من صور الحرام، فهذا مال لا يقبل الله حج صاحبه الحج به. فعلى من أراد الحج أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يطيب نفقته، وأن يخلص لله دينه، فلا يخرج من بلده رياء ولا سمعة، وإنما يخرج مبتغيا بذلك وجه الله والدار الآخرة. فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وقد قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكم ممن يخرج إلى حج بيت الله أو إلى العمرة ليقال: فلان حج وفلان اعتمر، فلان رجل صالح، فلان من المتقين الذين يذهبون إلى مكة كل عام أو أكثر من مرة في العام. فحسب هؤلاء هذا الثناء في الدنيا، ثم إن الله لا يقبل منهم هذه الأعمال، ويقبل ربهم بخسارة. فلا ينفعهم ثناء الناس ولا نفعهم ولا من كانوا ينتظرون منهم أن يثنوا عليهم في الدنيا، إذ أحبط الله هذه الأعمال التي لم تكن خالصة لوجهه الكريم. ثم على من أراد الحج والعمرة أن يتخلى من الديون، فيقضي ديونه قبل السفر، ويتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي، ويرد المظالم إلى أصحابها في أعراض أو أموال أو غير ذلك، حتى يخرج من بلده وقد تاب توبة صادقة، فيتوب الله عليه ويوفقه ويغفر له بهذا الحج وهذا الاعتمار. ثم إن الحج إنما يكون في أشهر الحج الثلاث: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يبتدئ الإحرام في هذه الأشهر. وأما العمرة ففي كل وقت من أوقات السنة. أو النسك يكون على ثلاثة أجزاء: التمتع والقران والإفراد. فأما التمتع بالحج فهو أفضل هذه الأنساك. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي وأنه أحرم متمتعا. والقران والإفراد يأتيان في الرتبة بعد التمتع، غير أن الإفراد أفضل من القران. والتمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج الثلاث: شوال وذي القعدة وذي الحجة العشر الأول منه، ثم يتحلل من هذه العمرة بعد أن يفرغ منها، ثم يحرم بالحج في نفس السنة، فيكون قد أتى بعمرة منفصلة عن الحج. وما بين العمرة والحج هو محل يحل له كل شيء. وأما الإفراد فأن يحرم الإنسان بالحج وحده، وبعد انتهاء الحج يشرع له أن يعتمر نسكا منفصلا عن نسك الحج. وأما القران فإن القارن يحرم بالحج والعمرة معا، أو العمرة وحدها ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها. فالمتمتع يقول في إحرامه بالعمرة: نويت العمرة، وبعد انتهائها يتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ويقول: نويت الحج. والقارن يقول: نويت العمرة والحج معا، والمفرد يقول: نويت الحج. المتمتع والقارن يجب عليهما هدي إذا كانا يستطيعانه ولم يكونا من حاضر المسجد الحرام، أي أهل مكة ومن كان من الحرم دون مسافة قصر. وأما المفرد فلا هدي عليه، فإذا لم يجد المتمتع والقارن ثمنا للهدي ولا هديا فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا، كما ذكر الله عز وجل في المتمتع في سورة البقرة. فأما صفة هذه العبادة العظيمة، فإن الإنسان إذا حاد الميقات، والميقات هو الموضع المكاني الذي يحرم به من أراد الحج والعمرة، ولأهل كل بلد ميقات. وميقات أهل مصر الجحفة، وهي المعروفة الآن برابغ. إذا أمر الإنسان على الميقات فإنه يحرم من نسك الذي أراد. إن كان متمتعا قال: نويت العمرة، أو معتمرا في غير أشهر الحج أو لا يريد الحج قال: نويت العمرة. وإذا كان مفردا قال: نويت الحج. وإذا كان قارنا أو متمتعا وإذا كان قارنا قال: نويت العمرة والحج معا. ويتجرد من ملابسه ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ليس فيهما نفيق، ثم يجتنب الطيب ولبس النفيق والنساء وقص الشعر وتقليم الأظافر وقتل الصيد وغير ذلك من محظورات الإحرام. ويكثر من ذكر الله وتلبيته بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة فإنه يسن أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، وهو المعروف بباب السلام. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر وقال: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، ويدعو بما أحب. فإن هذا الوقت مظنة إجابة الدعاء، وسواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، فأول ما يبتدئ به الطواف بالبيت الحرام. إن لم يقل الوقت وقت فريضة فإنه يقدم الصلاة، أو فاتته فريضة فإنه يصليها، فيذهب إلى الكعبة ويقف محاذيا فقط ويقول بسم الله والله أكبر. اللهم إني بالغ بك وتصديق بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وينوي المتمتع والمعتمر طواف العمر، وينوي المفرد والقارن طواف القدوم، أي أن الطواف في حق المعتمر والمتمتع ركن لأنه طواف العمر، وفي حق المفرد والقارن سنة من سنن الحج. وأما صفة هذا الطواف بعد النية فإنهم جميعا سواء فيه، يحاذون الحجر الأسود كما ذكر، ويجعلون الكعبة عن يدهم اليسرى أو عن الجانب الأيسر، ثم يشرعون بالطواف. ولا يجوز أن يبتدئ الإنسان الطواف بعد الحجر، وإنما الواجب أن يبتدئه محاذيا للحجر بجسمه كله، ثم يطوف سبعة أشواط يبتدئ الشوط من الحجر وينتهي عنده. يرمل المتمتع والقارن والمفرد والمعتمر في هذا الطواف في الثلاثة الأشواط الأول، والرمل إسراع المشي مع مقارنة الخطى، ويسن الاطلاع في هذا الطواف، والاطلاع أن يجعل الإنسان بسط رداءه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. والاطلاع من سنن الطواف، يبتدئ عند أوله وينتهي عند آخره في هذا الطواف فقط لا في طواف آخر. وليس الاطلاع من سنن الإحرام ولا من سنن السعي، وإن ضل كثير من الناس ذلك، فإن كثيرا من الناس يطبعون بمجرد الإحرام ويظلون مطبعين إلى انتهاء الإحرام، وهذه بدعة. وإنما الاطلاع يكون عند الطواف فقط عند ابتداء الطواف، وينتهي عند انتهائه، وبمجرد انتهاء الطواف يلبس الإنسان رداءه بطريقة عادية ويغطي كتفيه. يطوفون أي المتمتع والقارن والمفرد وكذلك المعتمر ببيت الحرام سبعة أشواط، يبتدئ كل شوط من الحجر وينتهي عنده، وليس بالطواف ذكر معين، وإنما يسن ذكر الله ودعاءه وقراءة القرآن، ويجب أن يكون الطائف بالكعبة متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، أي أنه على وضوء، فإن كان على غير طهارة لم يصح طوافه. وينتهي وكلما حاذ الحجر أشار إليه، إذا استطاع أن يقترب مقتلبه وقبله وإلا أشار إليه. وبعد انتهاء السبعة الأشواط يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن استطاع، وإلا في أي مكان في البيت الحرام، ثم يذهب إلى الحجر فيستلمه إذا استطاع ذلك، ثم قد انتهى طوافه ويخرج بعد ذلك إلى الصفا فيرقاه. في الطواف أيها الإخوة يجب أن يبتعد الإنسان عن الفتن، وأن يغض بصره، وأن يجتنب ما استطاع أن يمس امرأة بشدة الزحام، وأن لا يزاحم أحدا، والمرأة لا ترمل وإنما تمشي بسكينة ووقار، وتبتعد عن مزاحمة الرجال، ولا تقترب من الحجر عند الزحام لئلا تمس رجلا أو يمسها رجل. وعلى المرأة أن تستر جسدها كله حال الطواف، وأن توطي وجهها بغير النقاب وكفيها بغير القفازين، ولا تتعرض للفتن وتبتعد عن فتنة الناس، فما أكثر ما فتن الطائفون بجميلات يطوفن في البيت الحرام يأتين من هنا وهناك غير ملتزمات بالحجاب الشرعي، فيفتن عباد الله في هذا الموضع الذي هو أشرف المواضع، وفي هذا الزمان الذي هو أشرف الأزمنة، فأي إثم وأي خطيئة أعظم من ذلك عياذا بالله. وبعد الطواف أيها الإخوة الكرام، يذهب الإنسان إلى الصفا فيصعده ويستقبل الكعبة، فإذا استقبلها ورآها رفع يديه ودعا ربه وقال الذكر الوارد مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو الله عز وجل ويكرر ذلك. صعود الصفا والمروة أي صعود الجبلين للرجل فقط، وأما المرأة فلا تصعد. ثم ينزل الرجل، فإذا كان بينه والمرأة كذلك تنزل ويمشيان، ويبتدئ السعي من الصفا ويمشيان. فإذا كان بين الرجل وبين العلم الأول الأخضر ستة أذرع، فإنه يسعى سعيا شديدا إلى العلم الأخضر الثاني، والمرأة لا تسعى شديدا، وإنما تمشي لأنها من لأنها مأمورة بالسد والاحتشام. ويمشيان بعد ذلك إلى المروة، فيصعد الرجل جبل المروة ويستقبل الكعبة ويدعو الله مثل ما دعاه على الصفا، والمرأة لا تصعد الجبل، وإنما تقف عند أسفله وتدعو الله. ثم يذهبان إلى الصفا، يمشيان في موضع المشي ويسعيان، ويسعى الرجل في موضع السعي، ويكون ذلك سبع مرات، ذهابه سعيا ورجوعه سعيا. يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، أي أن من الصفا إلى المروة فهذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان، وهكذا. بعد ذلك يتحلل المعتمر، وقد طاف وسعى ويحلق رأسه، وهذا هو التحلل. والمتمتع يقص شعره وهو أفضل بالنسبة إليه من الحلق، لأنه سيحلقه في الحج. وأما المفرد والقارن فإنهما لا يتحللان ويبقيان محرمين، وهذا السعي بالنسبة لهما سعي الحج، وأما بالنسبة للمتمتع فهو سعي العمرة، لأنه سيسعى سعيا ثانيا بعد ذلك وهو سعي الحج. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية الذي قبل يوم عرفة، فإنه يشرع للمتمتع أن يحرم بالحج ويحرم من مكة والأفضل من الحرم تحت الميزان، ثم يذهب الجميع المتمتع الذي أحرم والمفرد والقارن وهما محرمان أصلا لم يتحللا، يذهب الجميع إلى منى، فيصلون الظهر بمنى والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فهذه خمس صلوات تصلى في منى، والمبيت بها في هذا والمبيت بها في هذه الليلة سنة من سنن الحج، لا ينبغي التفريط فيها. وبعد أن يصلوا الفجر وتطلع الشمس يذهب الجميع إلى عرفة، فإذا وصلوا قبل الظهر نزلوا بنمرة حتى يخطب الإمام ويصلي بهم الظهر والعصر، ثم يذهبون إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرفة، والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم. يبتدئ وقته من فجر يوم عرفة وينتهي عند فجر يوم النحر، أي فجر يوم العيد، 24 ساعة كاملة. من وقف لحظة فإن وقوفه صحيح، لكن الواجب ألا ينصرف الإنسان من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإذا انصرف منها قبل المغرب ولم يرجع فعليه دم لأنه ترك واجبا. ويشغل الإنسان نفسه في هذا اليوم العظيم بذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن والدعاء، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر الإنسان من هذا الدعاء وهذا الذكر، ويشغل نفسه بذكر الله وطاعته، ويبتعد في هذا اليوم عن كل ما يشغله من الكلام مع الناس أو مع الأهل أو الانشغال بالهاتف أو بالنظر إلى الغالي والرائح، فضلا عمن ينشغلون بالنوم، فضلا عمن يعصون الله في هذا اليوم بغيبة أو نميمة أو شرب دخان أو شيشة أو لعب بالطاولة ونحوها من المحرمات. لا يتقون الله في اليوم الذي يباهي الله بعباده ملائكته ويشهدهم أنه قد غفر لهم، لكن من طمس الله على بصيرته وختم على قلبه لا ينتبه في مثل هذا اليوم عياذا بالله. وبعد أن تغرب الشمس يخرج الجميع ويأتي فيصلون بها المغرب والعشاء ويبيتون بها وجوبا ولا يجوز الخروج منهم بالمزدلفة قبل نصف الليل، ومن وصل إليها قبل الفجر وأدركه وأدرك فيها لهوة فإنه قد أتى بالواجب عليه، ومن دفع منها بعد نصف الليل فلا حرج عليه. ويرى أن الأفضل ألا يدفع الإنسان من مزدلفة إلا بعد أن يصلي الفجر يوم العيد ويدعو الله عز وجل، وقبيل الشروق ينصرف إلى منى. المبيت بمزدلفة واجب، فمن لم يدرك المزدلفة إلا بعد الفجر فقد فاته واجب من واجبات الحج وعليه دم. وما أكثر ما يتساهل الناس في ذلك ويفتيهم جهال من يذهبون معهم لإرشادهم إلى أنه لا حرج عليهم في ترك المبيت، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فمن لم يدركها إلا بعد الفجر فقد فاته هذا الواجب وعليه دم. والسنة كما ذكرت ألا يدفع منها إلا بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام، ويرقى المشعر الحرام ويذكر الله ويدعوه حتى يسفر، وقبل طلوع الشمس يخرج من مزدلفة إلى منى، وهو في يوم العيد يوم النحر. فإذا ذهب إلى منى يسن أن يبتدئ برمي جمرة العقبة في وقت الضحى، يرميها بسبع حصيات متعاقبة، يأخذ الحصى من أي مكان شاء من مزدلفة أو من غيرها، والحصى 70 إذا أتم الرمي كله، وقدر الحصى ما بين الحمص والبندق، أي أنه صغير الحجم هكذا. وأما الحجر الكبير فإنه لا يجزئ، وكذلك الصغير جدا لا يجزئ الرمي به، ولا يجزئ الرمي بغير الأحجار من النعال ونحوها كما يفعله بعض الجهال. فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويكبر الله عند كل حصى، ولا بد أن يتأكد أن الحصى قد وقع في المرمى وهو الحوض، ولا يلزم أن يرمي الشاخص الذي هو العمود، وإنما المهم أن يقع الحجر في المرمى. وبعد أن يرمي جمرة العقبة فإنه ينحر هديا إن كان متمتعا أو كان قارنا، فإن لم يجد الهدي فسيصومان 3 أيام وسبعة إذا رجعوا. وبعد النحر فإنه يحلل رأسه ويكون قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا هو التحلل الأصغر التحلل الأول، كل شيء يحل له إلا النساء، أي أنه سيلبس المخيط ويقدم أظافره ويحلق رأسه ويتطيب ويفعل كل شيء إلا أنه لا يستمتع بالمرأة لا ببركة ولا بضم ولا بغير ذلك. ويبقى عليه التحلل الثاني إنما يكون بعد طواف الإفاضة والسعي إذا لم يكن سعى، فيحل التحلل الثاني بعد ذلك ويباح له كل شيء حتى النساء. بعد ذلك ونحن في يوم العيد وقد رمى جمرة العقبة ونحر ورمى وأي شيء قدمه فلا حرج عليه، سواء رمى قبل أن ينحر أو سواء نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو قدم أو أخر في ذلك فلا حرج عليه. ولو أن الترتيب المذكور سنة أن يبتدئ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وهو طواف ركن يطوفه المتمتع ويطوفه المفضل والقارن، ثم المتمتع يسعى مرة ثانية وهو سعي الحج، وأما المفضل والقارن فإن كان سعيا مع طواف القدوم أول مرة فلا سعي عليهما، وإن لم يكونا سعيا أولا سعيا سعيا واحدا، أي أن المتمتع يسعى مرتين والمفرد والقارن يسعيان مرة واحدة، ثم قد حل لهم كل شيء حتى النساء. ويذهبون بعد ذلك إلى منى فيبيتون بمنى 3 ليال إذا كانوا سيتمون المبيت، ويرمون في اليوم 11 و12 و13 الجمرات 3، يبتدئون بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الظهر ويمتد خطه إلى المغرب يرمون في كل يوم الصغرى والكبرى وجرة العقبة في اليوم الأول وكذا في اليوم الثاني ثم إذا أراد أحد أن يتعجل فإنه يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق وهو ثالث أيام العيد فإن غربت الشمس عليه فلا بد أن يبيت بها ويبقي في اليوم الثالث من أيام التشريق الثلاث الجمرات الصغرى والكبرى وجرة العقبة ثم بعد ذلك إذا أرادوا أن يخرجوا من مكة يذهبون إذا أرادوا أن ينهوا النسك ذهبوا إلى مكة وطافوا بها طواف الوداع وطواف الوداع واجب إلا على الحائض والنفساء ويجوز أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة ويطوفه عنده عند خروجه بنية الإفاضة ويحصل له به طواف الوداع كذلك فينوي طواف الإفاضة وطواف الوداع ويرى أنه يكون قد فاته سنة الطواف طواف الإفاضة في يوم النحر وكذلك لم يتحلل التحلل الثاني لأن التحلل الثاني لا بد فيه من طواف الإفاضة وبذلك يكون قد تم لهم حجهم ويسن بعد ذلك أن يذهب الجميع إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبذلك يكون الحج وما يستحق بعده قد فعل والله هو المسؤول أن يمن علينا وعليكم بحج بيته الحرام إنه سبحانه على كل شيء قدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعواله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبعد فإن المرأة كالرجل في الحق إلا أن في الأخذ من الشعر إلا أنها تأخذ قدر أنملة فقط ولا تأخذ أكثر من ذلك والمبيت بمنى في الليلة الأولى من ليالي التشريق والثانية واجب إذا تركه الإنسان فعليه دم ويبيت والواجب أن يبيت إلى ما بعد نصف الليل وله أن يدفع منها بعد نصف الليل ويعود بعد ذلك في اليوم الثاني إلا أن الأفضل أن يظل بها وكثير من الناس يتساهل في المبيت بمنى فيبيت بالمزدلفة أو يبيت بأماكن خارجة عن حدود منى وبعض الناس يبيت بالعزيزية ويظن أنه قد بات بمنى وكل ذلك من ترك ما أوجب الله عز وجل واعلم أن لزوم الإنسان ما عليه الناس في هذه الحملات ورحلات الحج والعمرة يوقع الإنسان في ترك سنن كثيرة وفي ترك بعض الواجبات فالواجب عليه إذا كان أصحابه ورفقاؤه يأتون بالشعائر على وجهها فإذا كانوا كذلك فلا حرج أن يكون معهم وإذا كانوا يفرقون هل يتركهم في هذه المناسك إذا استطاع ذلك وليأتي هو بما يعلمه من شعيرة الله عز وجل لا يفرق في شيء من هذه الشعائر لا من السنن إن استطاع ولا من الواجبات لأنه كلما أتى بعمل صالح كلما ضاعف الله عز وجل له الأجر ولا يسأل أحدا إلا إذا كان من أهل العلم فما أكثر التساهل في الفتاوى في الحج والعمرة كمن يرخص للناس بترك المبيت بمنى من غير عذر أو ترك المبيت بمزدلفة أو الدفع قبل المغرب يوم عرفة وكثير من هؤلاء جهال أو متساهلون فلا يجوز استثناء أمثال هؤلاء وإنما يستفتى العلماء بشريعة الله الربانيون الأفقياء الضرة الذين يحرصون على أديان الناس ولا يطيعوهم فيما نهى الله عز وجل عنه أو في ترك ما أمر الله عز وجل به. والرمي واجب على الرجال والنساء، وكثير من النساء يتساهلن ويوكلن من يرمي لهن، وكثير من الرجال يتساهلون ويوكلون من يرمي لهم. وكل ما ذكرناه فإن الرجال والنساء فيه سواء إلا في محظورات الإحرام، فإن المرأة تلبس المخيط وتستر جسمها كله إلا الوجه والكفين، فإن كانت مع الرجال سترتهما بغير النقاب والقفازين، وأما الرجل فيجتنب لبس المخيط. وكذلك المرأة تأخذ من شعرها قدر أمله ولا تأخذ أكثر من ذلك. وذكرنا أن المرأة لا تضمر ولا تسعى بين العلمين ولا تصعد الصفا والمروة، وإنما تقف بأسفلهما. وهذه أهم ما ينبغي ذكره، وهذا أهم ما ينبغي ذكره من صفة الحج والعمرة، والله الموفق لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة الكرام، نحن مؤمنون بحمد الله على أشرف أيام السنة، العشر الأول من ذي الحجة، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. واستقبال هذه الأيام ينبغي أن يكون بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله والاستعداد للعمل الصالح فيها. ومن دخل عليه العشر وكان أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فلا يحلق رأسه ولا لحيته ولا شاربه ولا يأخذ شيئا من شعر بدنه مطلقا إذا كان يريد الأضحية، وكذلك من سيضحي عنه من أهل بيته. فإذا ذبح أضحيته فإنه يحلق رأسه، ويسن أن يأخذ من شاربه ويهدف إبطه ويحلق عنبه، وحلق اللحية حرام في ذي الحجة وغيرها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال سبحانه قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، وأصلح أحوالنا كما أصلحنا أحوالهم، واجعلنا ممن تبعوهم بإحسان وممن رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشى حق خشيتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في سوريا وفلسطين والعراق وأفغانستان وبورما والشيشان وفي كل بلاد الإسلام. اللهم انصرهم نصرا عزيزا منزلا. اللهم اجعل هذه الأيام المباركات أيام النصر لهم يا رب العالمين. اللهم عجل بتفريج كربهم واكشف ضرهم يا رب العالمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا سعيا إلا شكرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا كشفت عنه بلواه، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا لك فيها صلاح إلا قضيتها وسهلتها يا رب العالمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتلينا، وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا. اللهم بلغنا العشر من ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائزين، وتقنا حتى بيتك الحرام كل عام يا جواب يا كريم، ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.